إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا بالإيمان ووفقنا لطاعته بالعون والإلهام. سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده في كل وقت وحين. فمن عرف العبادة حق المعرفة وذاق حلاوتها اجتهد في سبيل الوصول إلى أعلى درجاتها. والعبادة كما عرفها العلماء هي كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل طاعة يقوم بها العبد في سبيله إلى السعادة والراحة في الدارين هي من قبيل العبادة. لذا فإن للأعمال الصالحة ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة يمن الله تعالى بها على من اصطفاه من عباده. فالعمل الصالح ثمرته عظيمة ونفعه جليل، ويكفي المؤمن شرفا أن ينال الحياة الطيبة في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الحياة الطيبة في الآخرة. فلا سعادة للمرء إلا بسلوك طريق العبادة التي ارتضاها الله لعباده المؤمنين. وكلما كان العبد أحرص على أداء هذه العبادة على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى، كان السبيل للحصول على رضا الحق سبحانه سهلا وميسرا. روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالمداومة على طاعته، وأن يعيننا على فعل وقول كل ما يحبه ويرضاه. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة وحتى الآية 10 من سورة يونس. يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة

ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول سيكم عزيز عليه ما عنتم عزيز فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله رب كن فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا يفصل الآيات لقومٍ

الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير لعام 2018 من الميلاد.